وبالكفين على قول الحنابلة والشافعية والطائفة. أما القدمان فيجب سترهما. وأما عند الجانب فالمرأة كلها عورة. والقول بأن المرأة كلها عورة عند الأجانب إلا وجهها هذا لا دليل عليه. قدم الحديث عن المذهب السلمي مرارا وبينا لرواية فعل خديه شادة فرد به عبد الملك عن عطاء وخالفه ابن جري. وما حديث المرأة إذا بلغ السن المحيض فلا ينبغي يرى منها إلا هكذا وهكذا بينا علة وأن في خمس علل وأنه منكر جدا. ومن صحح مثل هذا لا يعتمد عليه إذا كان صح هذه المنكرات والأباطيل والمتفق عليها عند الأوائل فهذا واضح إن ما أنا شيء. وأما أيضا حديث الخثعمية بينا رواية وضيئة شاذة وأنه ليس بصريح يرد المحتمل على الحديث الصريحة. والقاعدة ذكرها الشاطبي وغيره من أهل العلم أن الأحاديث المشتبهة ترد إلى الأحاديث الصريحة والمحكمة فيزول الإشكال. المرأة كلها عورة، النبي أتى بلفظ عام كلها عورة ما يستثنى من ذلك شيء إلا ما دل الدليل عليه. عفى الله عن قال ومن الأدلة على أنه يجب على الحرة ستر جميع جسدها في الصلاة على وجهها وكفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث أيضا معلول بالإرسال ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث أبي قتادة. عفى الله عنك قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة أيضا لعدم الدليل الصريح على وجوب سترهما وهذا هو الأقرب. في دليل صريح حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان السابغ أن يغطي ظهور قدميها دل هذا على وجوب ستر القدمين. وذهب الطائف أيضا من العلماء إلى وجوب ستر اليدين أيضا منهم أحمد في رواية واستدل على هذا حديث المرأة عورة وإذا لم يثبت استثناء إلا للوجه عند غير الأجانب أيضا. حديث أم سلمة هل هو دليل على ستر القدمين في الصلاة؟ نعم هو أصل في الصلاة، هي سالة أصلا هو في الصلاة مسلسلسة في الصلاة. كفين يا شيخ الصواب أن سترون يا شيخ. نعم أحوط للمرأة تسأل كفين أحوط لآخر وجه من الخلاف. أما القدمان فيها الدليل لقد ما في دليل في دليل قدمين. نعم أفلا قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. قدم عندنا لا فرق لأنه لا دليل على التفريق والفروق ما نثبته إلا بيد الله والأدلة إذا كانت ضعيفة ما نعتمد عليها. عفى الله عنه بعد الدرس بأن عورتهما من السرة إلى الركبة لأنهما لا تزالان في حكم المملوك حيث لم تحصل لهما الحرية الكاملة. والمملوكة من السرة إلى الركبة تصلي فدل على هذا. عفى الله عنك من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. وقد علل أصحاب هذا القول بأنه استعمل في شرط العبادة في أمرا محرما فلم تصح كما لو صلى بثوب نجس متعمدا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة مع الإثم لأن التحريم لا يعود إلى نفس الصلاة فلا يمنع صحتها وهذا هو الأقرب. نعم لأن التحريم ما عاد إلى ذات المنهي عنه والنهي لا يقتضي الفساد إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يعود التحريم إلى ذات المنهي عنه. الحالة الثانية أن يعود إلى شرط من شروط العبادة كما لو صلى وستر عورته بعمامة حرير بطلت صلاته. إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة ولو لبس عمامة حرير لم تبطل صلاته لكنه آثم لأن هذا لم يتعلق بشرط ولم يعد إلى ذات المنهي عنه. ومن هذا لو توضأ بإناء ذهب صح الوضوء على الصحيح